قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم معنا وحلقة جديدة في صفوة الصفوة. أهلا بارك الله فيكم. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى نستكمل قصة ابني آدم، ولماذا كان أحدهما يتصرف تصرفات وأفعال وأقاويل صفوة الصفوة والآخر بعيد تماما عن هذا الموضوع؟ نعم، ألا هو القاتل والمقتول الظالم والمظلوم وهكذا هو الرمز الذي يجب أن يؤخذ من هذه القصة، مسألة أن يبغي البعض على البعض الآخر، لأن القرآن في هذا العجب. لأن تجد أن مثلا إبليس وهو عنوان الشر، نعم، أبى أن يسجد، نعم، قال إلا إيه إبليس. أبى واستكبر. نعم. طيب، من ترى أيضا إباء من نوع آخر، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طيب الله، طب ليه إبليس طرد من رحمة الله ولم تطرد للسماوات ولا الأرض؟ صحيح، لأن كان إباء، يعني إبليس. لأن الأمر للسجود بإبليس كان فرضا، اما الامانه كانت عرضا كما قال الزمخشري. يعني الامر بالسجود كان هذا ايه فرضا من الله، واجب التنفيذ، لكن ان عرضنا ده كانت عرض لم تكن فرض. ها، تتخيل ايه رايكم، تشيله ولا ما تشيله؟ ها، تحمله ولا لا تحمله؟ معروضه مش مفروضه. نعم. الابليس ابى استكباره، والسماوات والارض والجبال ابين استصغاره، قال احنا اقل من ان نكلف، احنا نعبد كده على الطبيعيه. فانظر الى تنظيف القرآن بهذا المنطق. فهو لما يجيب لك ابني آدم فيمثل الظالم على مر التاريخ والمظلوم على مر التاريخ، المؤمن على مر التاريخ والكافر العربيد، هذا الانسان العتيد يرق قلبه، يقول له يعني لان بسطت الي يدك ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف، اني اريد ان تبوء اياك الثاني يفيق. خلاص، هو سادر في غيه، هو لا يسمع الا صدى صوته. نعم. وصدى عقله والصدى الذي ملأ قلبه. نعم. فبالتالي هو لا يرى كما قلنا بالأمس، لا يرى الحق حق، فخلاص لا يرى إلا نفسه. هو يريد أن يتخلص منه، خلاص قرر. نعم. وإذا بخصوص مسألة الإباء هذه فضيلتكم، يعني ذنب إبليس أنه أبى الفرض. لأن هذا فرض، السجود لآدم هذا أمر، لكن إن عرضنا هذا عرض. هذا مجرد عرض. وآية الكهف فأبوا أن يضيفوهما. هذا إباء البخل. والعياذ بالله رب العالمين. يعني لا يرتقي إلى مرتبة إبليس والعياذ بالله. لا لا لا، إبليس ده بيرد أمر على الله. هذه هنا تكمن الكارثة. أن واحد يقال له افعل كذا ولكن هو سبحان الله يعني يتأبى. صورت الآيات القرآنية التي حكت لنا قصة ابني آدم، مرة يقول تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين ومرة فأصبح من الندمين. لما الخسران والندامة؟ يعني نرى بعد إذن فضلاتكم أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة ندندن حول هذين الوصفين وفواصل الآيتين الكريمتين. ونريد أن نتوغل في عللنا الاجتماعية. نعم. لنرى أين الخسران وأين الندام أيضا. نعم. صحيح. يعني ما الذي يصدني إلى ميدان الخسران والعياذ بالله؟ ما الذي يوقعني في ميدان الندامة؟ ما الذي يجعلني أرقى بنفسي وأربأ بها أن أكون بعيدا عن هذين الميدانين اللذين لا يحبهما الله ولا رسوله ولا المؤمنون. نعم. بداية مسألة الخسران والندامة تبعد الإنسان عن الصفوة بالأساس. إذا وقع بينهما فهو بعيد عن الصفوة. لا، إذا استمرأهما. إذا استمرأهما. يعني إذا تعود على أنه يكون في ميدان الخسران وفي ميدان الندامة، ولا يريد أن يخلع نفسه من هذه الإيه المباءة التي يعني أو الحمأة التي يعني رائحتها منتنة. نعم، بارك الله فيكم. إذن نبدأ الحوار. توكل على الله. بارك الله فيكم. إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مع قصة ابني آدم ولماذا التزم أحدهم أفاعيل وأقاويل صفوة الصفوة وابتعد الآخر وذهب إلى إبليس والعياذ بالله واتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم. لماذا يقتل بعضنا بعضا عيانا؟ ولماذا نقتل الحريات والآراء والمواهب والإبداع؟ وهل كل هذا القتل يندرج تحت ما قتل به قابيل هابيل من ابني آدم أم هو نوع آخر؟ ولماذا قال القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ وكيف نخرج أنفسنا من دائرة الخسران والندامة؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعيه الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم. أهلا وسهلا. بداية نبدأ الحوار من وصف القرآن الكريم، مرة للقاتل قابيل بأنه من الخاسرين ومرة بأنه من النادمين، ومعنى الخسران والندامة في هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حكم عليه بالخسران لأنه أولا خسر أخاه. لا، ده في الظاهر، ودي خسارة ليست فادحة، خسارة فادحة، خسارة كبيرة، خسارة كبيرة. وبعدين خسر دينه لأن القاتل يعني من خلاص يعني قتل الناس جميعا. وبعدين خسر دنياه لأنه رجل الدنيا موجودة لكي أزرع فيها خيرا، فتخيل ان ابدل الخير بالشر. يعني انا اغرس في الدنيا ليس سيئه واحده ولكن سيئه جاريه. يعني هو غرس سيئه جاريه في الدنيا بان سن القتل، وهذه اكبر خساره ممكن يتخيلها انسان، لانه مش قاتل في حد في ذاته، لا، هو اول من قتل، اول من سن القتل. فاصبح كما يصنع بعض الصالحين صدقة جارية، هو صنع سيئة كبيرة جارية. كلما حدث قتل على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أخذ كفل، يأخذ كفل، يأخذ كفل، فهذه خسارة ما بعدها خسارة. هو كان يعلم هذا الجزاء؟ لا، هو لا يعلم مثلا قضية أن عليه كفل من هذا الذنب، لكن كان يعلم عقوبة القتل مثلا؟ قال الأقران هذا حرام طبعا، ويعلم. والتاني قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إذا هو يذكره. الشريعة آنذاك كانت موجودة مبينة، موجودة أن القتل كبيرة وأنها مصيبة وأنها هناك إثم وهناك كارثة وهناك يعني تدخل النار وتدخل جهنم في الآخرة موجودة. يعني لأن البعض ربما يقول هذه مجرد تمثيلية حتى نتعلم منها كيف نتوب من ذنوبنا. القرآن عندما يتكلم فهو يتكلم عن حقائق، ليس مجازا وليس رمزا مثلا. وليس رمزا، الرمز ده في الشعر في الأدب، لكن القرآن عندما يقول واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، يعني ليس هذا خيالا، يعني بالحق، يعني ليست رمزا، ليس لا. رمزا مش ممكن، فالحقائق موجودة في يعني صنعت في التاريخ موجودة، وإلا هنذهب لهذا الرجل الذي قال أن أن أن إبراهيم وإسماعيل شخصيات تاريخية، شخصيات خيالية وهمية مش موجودة في التاريخ. صحيح. لما تعمى بصيرة إنسان ويقول هذا الكلام، فماذا تخيل أنت؟ والله لأنه عمى بصر. يا لا السلام. فدي مصيبة، دي مصيبة، يعني سبحان الله، يعني ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، عمي عن الحقائق. فلما ربنا يقول يعني بالحق، يبقى هذا قصص واقعي، هذه شخصيات تاريخية موجودة في الواقع. وانت تستطيع يعني قابيل معذب وحاسب وهابيل سوف تراه مظلوما في الجنه يوم القيامه نجتمع به ونساله ان شاء الله بهذا المنطق. ليس مجرد عرض كيف لا لا لا لا, لا بالعكس ربما يتاح للانسان ان يجلس معه ويساله كيف قتلك اخوك وباي وسيله قتلك وبما شعرت انت وهذه الدردشه. سبحان الله لهم ما يشاؤون عند ربه. ولدينا مزيد. ولذلك لما اراد ان يضاحك امير المؤمنين ابا نواس مرض ابو نواس فكان امير المؤمنين قد فرح لانه يعني يستريح من مشاكله مشاكله كانت كثيره فقال له يا ابا نواس سلم لي على ابي عشان يعني هو خلاص اوشك يعني يموت. قال يا امير المؤمنين ليس طريقي الى جهنم انا وكانت ردوده حاضره نسأل ده السلام يعني جيد. فالقضيه فاصبح من الخاسرين خسر كل هذا الخسران وصنع يعني بذر بذره الشر في العالم يعني أسوأ ما كان يوجد قتل قبل لا هذه اول حادثه قتل بل بالعكس اول حادثه موت أصلا لم يمت أحد من قبل لا حول ولا قوة هو لم يعرف كيف يدفن أخاه فبالتالي فأول حادثة فلما وجد جثة أخيه أمامه حار ماذا يصنع فجاء الغراب وعمل القصة دي فهو خاسر خلاص يعني إذن أصبح من الخاسرين خسر كل شيء وبعدين خسر بره بأبيه وأمه خسر الله وخسر رضوان الله عز وجل الذي جعله ابن خليفة يعني أنت ابن الخليفة يعني أنا سبحان كلنا مخلفون في الأرض فأنت ما صنعت أدب المخلف شوف مساحة الخسران أنا يعني لفت نظري الصيغة اللغوية فأصبح من الخاسرين وفي الكهف يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الأخسر الخاسر لا ما هو هذا خاسر لأنه فاعل لأنه هو الذي فعل الخسران لكن الأخسرين أعمالا كارثتهم كبيرة في ماذا لأنه خسران أشد في الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة عجيب يعني قابيل كان يظن أنه يحسن صنعة لا هو يعلم أنه يفعل السوء بلا نعم. عجيب يعني ده واحد رايح مع يعني يصنع القتل مع سبق الإصرار والعمد والترصد عمد وسبق الإصرار والترصد يعني جريمة متكاملة هو يعرف كيف هو مقدم عليها سبحان الله وذلك لما الله يرضى عن عمر لما أرسل المغيبة اللي هي غاب زوجها وعكسها مشهد في اللغة نعم لزوجها موجود شاهد مش كده صح ولا ايه صحيح تمام فهي حامل في الشهر السابع فارتبكت المرأة قالت ماذا يريد عمر مني ظنت انها ربما اخطأت عملت شيء وزوجها مش موجود فارتبكت ودعا عمر يعني هذا عمر ففي الطريق حدث لها طلق وضعت الجنين نزل مات في الطريق حصل لها طلق اجتمع عليها الناس جابوا النساء سبحان الله فلما نزل الجنين ميتا فجمع عمر الصحابة قال أعلي شيء من ديته يعني أنا قال يا أمير المؤمنين الله ما ذنبك أنت امرأة خافت فأشارتنا في بطنها قال يا أبا الحسن ماذا تقول لسيدنا علي بن أبي طالب قال أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك عليك غرة اللي هي عشر الدية يعني عشر جمال عشرة من الإبل لأنك أخفتها فنزل ما في بطنها وأنت قد رزقت هيبة يا أمير المؤمنين سبحان الله فاعتبر قتل خطأ علي يعتبر هذا قتل خطأ أكبر. لأن أنت لما تخوف إنسان في الفقه لما تخيف انسان مثلا ايه ممكن تروح تعمله انا هرمي عليك الثعبان هذا وترقى عليه الثعبان فوقع كسرت رجله تضمن انت لو مات انت قاتل الله اكبر الله اكبر لاني روعته لانك روعته والفقهاء افاضوا في القضيه وقالوا لو جابوا واحد وضعوه جنب كلب عقور او حبسوه في مكان معه اسد نهيب وحدث له طبعا بلا شك لان الاسد ده هياكل الكلب العقور هيلتهم وهكذا. فالاسلام راح شوف يعني ارقى ما خلق الانسان هو الله, ما خلق الله هو الانسان, ارقى شيء خلق الله عز وجل هو الانسان. اياك ان اذا حبسوه وضعوا بجواره حيوانا مفترسا ما أيوة يعني أيوة والتهم او يأثم فزعه كل يأثم كل ياخذ الوزر وزر القتل كل من شارك في هذا القرار حتى اقلهم. اصل الاسلام في المتسبب وفيه المقدم على الامر كلهم بقدره في, في, في, في موضوع فقه كبير في هذا الموضوع يعني ابواب الجنايات في الفقه الاسلامي الله اكبر لو عرفها الناس لعلموا كيف هو ديننا عظيم. نعم كيف نحافظ على الحرمة. نعم. أين وسوسة إبليس بالنسبة لي المقتول هابيل؟ لما لم يوسوس له وسوس له وهو لم ينصت إليه لدرجة يقول معها إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وقبلها لئن بسطت إلي يدك لتقتل لما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. أنا هضرب مثل من صفوة الصفوة وأرجع للمقتول للمقتول. تفضل. سيدنا إبراهيم عليك أول ما وضع في المنجنيق ضجت ملائكة السماء يا رب خليلك سيلقى في النار. قال يا جبريل سله أله حاجة سله قال يا إبراهيم لك حاجة معروف القصة قال لا منك فلا أما من الله فبلا اسأله قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يعني لو واحد من أولاد العصر الحان يقول لك يا أخي أعصابه بردة واحد يلقى في النار ونزل جبريل ده جبريل بريشه من جناحه يطفئ النار صحيح يقلب الارض ياخده على جناحه وينقله الى ينقله الى اسكندنافيا ولا في مكان. نعم. ابراهيم الخليل عند الازمات لانه عبد الله في الرخاء فسحب من رصيده في الرخاء الى ساعه الشده وعنده رصيد بيسحب منه عنده رصيد ضخم من ايمان لما تقع الازمه انا عندي رصيد اسحب منه. ذاك الحسن البصري دخل على رجل مات ابنه لتوه فالرجل قعد كده وهادئ الاعصاب مبتسما مرحبا بالناس قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 ايام. الجاهل هيعمل ايه الاول يا رب يا ابني ورحت وسبت دين وحدي وتاني يوم هيهدى شويه 10 ايام ها الله يرسل عليه النسيان يفعل العاقل العاقل أيوة. ما يفعله الجاهل بعد 10 ايام فهو فهمها من الاخر. هو يعني بلغ ايضا الحسن البصري بموت ابنه وهو في درس يعظ واكمل الدرس سبحان الله هذه نتيجة سابقة اعمال موجودة بالخير نتيجة رصيد كبير من ايمان يسحب منه ساعة الشدة. نفس القضية المقتول هذا هذا الرجل المؤمن الصالح التقي الورع لئن بسط يذكره الأول يقول له قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله ما هو عايز يرد عليه يعني يفهمه إيه ولا لأقتلنك ليه أقتلك لأن كيف يتقبل منك ولم يتقبل مني ألا يعلم نعم ألا يعلم قابيل هذا الإجابة على هذا التساؤل يعلم لما هذا التنطع في السؤال ما هو لا إله إلا الله ما هو المجرم خلاص يعني إذا يعني فك منه حبل الهداية ويده انفرطت عن عن عن حبل الله عز وجل العروة الوثقة خلاص ماذا ترى تراه شيطانا مريدا مقيتا ممقتا يرى الحق باطلا ما خلاص هو لا يرى إلا نفسه لا يرى إلا هو لا يرى خلاص أصبح لا يرى أصيب والعياذ بالله أعمى عمي عن الحقيقة يا لطيف فلا اللي يحصل إيه فالتاني يقول له إنما يتقبل الله من المتقين يذكره الأول يريد إيه يريد أن يدعوه لأن يتقي الله رب العالمين في أن يخرج صدقته أو زكاته مرة أخرى مما يحبه الله عز وجل لا مما يكره إنما يتقبل يعني أنا تقبلت صدقتي لأنني انتقيت أفضل ما عندي وجبت أفضل ما عندي فأنت اتق الله وهات أحسن ما عندك. هو طبعا وكأنه ما سمع وبعدين لما وجد ما فيش رد فعل قال إن بسطت يدك إلي لتقتلني يدك إلي لتقتلني ما أنا بواسطة يدي إليك لأقتلك. إذن أنا لن حتى قالت كتب التفسير إن هابيل المقتول كان أقوى بنية وجسدا من القاتل الله أكبر. هكذا قال الزمخشري وقال القرطبي وقال كتب التفسير، كان أقوى بدليل كلمات ما أنا بباسط يدي القدرة يعني على لو قال أنه كان أقوى ولكن هو القوة ما قال إيه ليس القوي بالسرعة أسرعك وتسرعني ها؟ لكن القوي يملك نفسه عند الغضب هذا هنا مكمن القوة سبحان الله هو مكمن القوة سبحان الله. ولذلك يعني لما عمر بن الخطاب جاء واحد وأذاه شتم عمر أمير المؤمنين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فسكت عمر ولقد أنتم لا تقسمون بالعدل ولا تعرفون السوية فسكت عمر فابن عباس يقول يا أمير المؤمنين وأعرض عن الجاهلين قال والله يا ابن عباس أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان فلما استحضرت عظمة ربي سكت سبحان هو الله. الشيطان رد عليه أنت الأمير أنت الشيطان يسوغ له مائة مسوغ في هذه الحالة الله أكبر إزاي يتجرى على أصحاب المعالي وأصحاب الفخامة وأصحاب المكانة لكن أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان يعني له مكمن له باب له مفتاح سبحان الله لكن عمر لا ابدا سبحان الله واعرض عن الجاهلين هي بقى والتاني يذكره برضه اخوه اخوه في الله دايما دايما المسلم مع المسلم جيد سبحان جيد. الله المسلم مع المسلم والله يا محمد انت تقرا في تاريخ العرب وانا يا ريت اولادنا وبناتنا يفتحوا تاريخ العرب حتى تاريخ العرب هرم بن الحارث بن عوف اللي اصلح هرم اللي اصلح بين العرش وذبيان نعم سيد من سادات العرب إن لم يكن سيدهم صحيح فيقول لصديق له من إذا خطبت ابنته أبا قال له أوس بن لأ الطائي أخذ الفرس وانطلق قال عند صباحا يا أخي عند صباحا ذا التحية تعيتهم تاع الجاهلية قبل الإسلام هذا كل عند صباحا أنا عند صباحا أيها الرب وأسلم المهم فجئتك خاطبا فقال أوس لست هنا ودخل الباب وأغلق فقالت زوجة أوس من الذي حدثته ولم تكمل معه قال هذا سيد العرب الحارث هرم بن سنان ها سبحان هرم كيف يا رجل قال استحمق الرجل استحمق جاي ودخل عليا بالحمق اول ما عرفني خطبه ابنتي عايز يخطب مش الاول يعني عايز يقول ايه في ادب اهلا وسهلا نكرم الضيف بعدين نقعد وبعدين انت عندك بنات لانه هو لانه سيد فايه بيتكلم من من من من منطق السيادة. من منطق السياده فالتاني سبحان انت سيد وانا قال له انت امير وانا امير مين يسوق الحمير فلازم واحد فينا يا اخي واحد يكش شويه فالمهم قالت يا رجل ألا تريد لبناتك أزواجا؟ قال لا طبعا أريد قالت فإن أبيت سيد العرب فمن تزوج؟ لم ترى ده سيد العرب قالت أزوج من يعني؟ الحق بالرجل وقل له لقد جئتني وأنا مغضب أنا كنت في حالة لأمر ما ودخولك علي بهذا الأمر فاجأني سوف يلين لك لأنه سيد راح الرجل دي تابع المهم دخل بيت اكرمه قال فيما جئتني قال جئتك خاطبة قال عندي ثلاث بنيات نادى على الكبيره تعالي هذا هارم بن سنان سيد العرب ووثريهما والى اخره وجاءني خاطبا انظري اليه العربي قبل الاسلام قالت يا ابتي ان لي رده رد يعني انا مهزوزه الشخصيه وفي وجهي عهده جميله ولا هو ابن عمي يحفظ رحمي ولا هو قريب منك فيستحي منك وربما اصنع شيئا يعني يستقبحه مني فيطلقني فاصير طالق واعود اليك مره اخرى اعفني دخل حكمه شوف حكمه خرجت الثانيه قالت انا لست بصناعه انا مش لا اجيد شيء يعني فربما لم يسترح لي في امر فطلقني فاعود اليك خرجت الثالثه البنت الصغرى قال لها لقد رفضت اخواتك الاثنين هذا سيد العربي هذا، سيد العربي هذا. نعم. ها ماذا تقولين؟ قالت أنا الصناعة يدا، الجميلة وجها، الكريمة حسبا، الأصيلة أبا، وإن طلقني فلن يرى خيرا بإذن الله بعد ذلك. خلاص قالوا زوجناك ما دام البنت وافقت. راحوا فجي في العرس قالت له يا رجل أتصير عريسا والعرب تتقاتل، عبس وذبيان منذ سنين يتقاتلوا. فخرج أصبح بن عبس وذبيان ودفع الفدية 3000 بعير من ماله. وبعدين تزوجها وكانت خير زوجة الله. لما ترصد القضية من بعيد كده، ودول عرب لسه قبل الإسلام. نعم. امرأة عاقلة وزوج عربي يسمع وصية زوجته، وبنات كل بنت عارفة حدودها وإمكانياتها. أنا مش جميلة، تاني أنا ما فيش في إيدي حرفة، الثالثة متمكنة من نفسها، وبعدين تقول لا عيب تكون عريس والعرب ودماء العرب وقتل العرب بين عبس وذبيان. بالله عليك لما تشوف ده كله، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. صح. يبقى إذن المقتول وهو يرد كان عنده رصيد من خلق وقيم ومبادئ هي داخل إطار الدين. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بسط لا ما منش لا أنت هتقتلني أنا مش هقتلك. أنا ده أولا عشان أريحك من ناحيتي، وبعدين إني أريد يذكره تاني، يعني ذكره الأول أنه الله يتقبل من المتقين لم يسمع، لأن بسطت لم يسمع، وبعدين إنه أريد أن تبوء بإذني وإذن، فالتاني خلاص الشيطان تملك فطوعت له. نعم. طيب وصف الآية الأخيرة فأصبح من النادمين، أصبح من ندم على ماذا؟ نعم نعم. أولا لما وجد أخاه مقتولا أمامه ندم على قتله، مش ندم على قضية القتل، ندم توبة؟ لا مش ندم توبة، ندم حزن وحسرة على أنه فقد أخاه فقط بس، ليس ندم توبة. لا ولو ندم توبة كان ممكن يعني يجي أبوه يقول يا ابن استغفر يا ابن كذا. لا لا لا ألم يثبت في المصادر؟ لا لا هذا ليس ندم، لا لا لا ليس هذا ندم توبة. لا لا عجيب سبحان الله. لا لا كما قلنا في قضية أبناء يعقوب سوف أستغفر لكم ربي يلا حلني. نعم فأصبح من الندمين ليس ندم توبة وما تاب وما رجع إلى الله تبارك وتعالى. لم يحدث. استشرى في غيه وانطلق فيه هكذا. شوف حمد هذا القاتل يمثل شريحة كبيرة على مر التاريخ إلى أيامنا. أنا أحيانا أنظر في الأحداث والأخبار كده أقول قابيل. قابيل هذا الآن يأخذ صورة دولة، صورة مؤسسة، صورة مفترين على مستوى صورة أي صورة من صور الإرهاب العالمي، صورة والسلام. صحيح. بس هو إيه؟ هو لا يرى زي قضية فرعون. ما أريكم إلا ما أرى. صحيح. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب. أنا شايف الصح. نعم. سنأتي إلى أشياء مختلفة من هذا النوع، لكن طيب. دعني بعد إذن فضلاتكم أكمل نقطة. نعم. مسألة تعذيب الخلق بالقتل لها ضابط، ولهذا القرآن قال بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أنه من قتل نفسا زكية بغير نفس أو فساد. إذن هذا هو الضابط. تمام. تمام. يعني القتل في حد ذاته أيوة. مرهون بشرط. لا لابد ان يكون قتل امام قتل. القتل انفل نفس القتل او انفل الارض. القتل انفل القتل. او واحد عمل حرابه جه كده على قارعه على حدود المدينه واللي جاي يقتله واللي رايح يقتله يقتل فورا. قتل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض اي يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لانه اول مره قطع الطريق فطلع سرق الناس مش يقطع يده لا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف نعم. وبعدين عاد مرة أخرى ما هذا مجرمين يده اليسرى ورجله اليمنى سبحان الله بعد كده انت مجرم لأن ده يشيع الفساد أنه من قتل نفسا ذكية بغير نفس أو فساد تمام. بغير نفس يعني كان حق قبيل القتل أن الله يرضى عليك الله يرضى عنك طب اسمع خلاص ولي الدم من آدم قد يكون عفا من ولي الدم له أن يعفو عن ذلك له أن يعفو بس التاني يكون عليه إيه الكفارة والديه ده في الإسلام وما ثبت أن قابيل صنع لا لا لا لا آدم عفى عنه ولا هو ما طرق باب الخير خلاص هو خلاص صدر في غير خلاص شيطان إنس طب يعني حتى يكون هنالك ضوابط من حق أي حد أن يقتل أي واحد أن يقتل إذا قتل له قتل لا لا لا أو إذا رأى فسادا في الأرض لا بد من العودة إلى ولي الأمر وإلا الدنيا تشيك إذا رأيت أنا مثلا فسادا في الأرض حق أن أقتل لا لا, لا لا لا مش مهمتك مهمة ولي الأمر ما احنا اخترنا ولي منكم منكرا فليغير لا يغيره بيده ترجع الأمر لولي الأمر يغيروا بيد سلطة ولي الأمر. ليس سلطة مطلقة. لا لا لا, لا سلطة أحد. مطلقة ما يكون الناس تدعي دماء ناس. الناس تدعي والله ولا أنت قتلت لي والله ده كان بصراحة يعني في الطريق كده عمل بحركة مش لطيفة. فضلتك من الصعيد. طبعا. والصعيد فيه ثأر. كان. كان. هذا حرام. طبعا حرام الموضوع كده مش على على على إطلاقه. وإذا ثبت لدى العائلة مثلا أن فلانا قتل فلان في ولي أمر لا يقتلوه. لا لا ما ينفعش الفوضى تسير. أصل الإسلام خلي بالك بس. أيوة. الإسلام لما نزل لتطبقه دولة مسلمة من حلال وحرام وعقوبات وحدود. فالقضية مش القرآن يكلم مسلمين في دولة مسلمة. هذا هو الضابط. طب لا يعني كلنا ننضبط بتعاليم كتاب الله. طيب هنا ربنا يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أيوة. أنه من قتل. نعم. الآية. نعم. إذن ما كان مكتوب هذا الكلام قبل قبل. لا لا ما كانش مكتوب. ما كانش لا بس يعني الشرائع والحدود نزلت عند هذا مع بني إسرائيل محددة مقننة. لكن الكل يعرف أن القتل حرام وأن القتل يوجب الإخلاد في النار والخلود في النار. يعني آدم علم هذا من قبل الله وبالقطع وبلغه أبلغه لأبنائه وأبنائه يعلمون والقاتل يعلم هذا. لكن الشرائع كشرائع يعني الحقوق وواجبات بعد ذلك جاءت بقى في الكتب. نعم سبحان الله. نعم بارك الله فيكم. يعني أنتقل إلى نقطة ربما تكون مشابهة لهذه النقطة. الإجهاض مثلا. نعم أليس بقتل؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يقال أن الموؤودة هذه هو الإجهاض دون يعني سبب علمي طبي واضح. يعني كده واحد وزوجته كده قاعدين قالوا والله احنا عندنا 4 اولاد وبعدين البيت صغير والحاله كده والام تعبانه لا لا لا لا لا نزل اللي في بطنك هذا قتل. هذا قتل قتل قتل وعلى الاب والام عشر غره يعني عشر ديه او خمس او نصف العشر يعني 5 من النوق أو 10 أو ثمنهم يعني. أو ثمنهم طبعا. يعني هل هذا مرهم ب 120 يوما بفترة محددة للحمل أم هو والله كيف يعني طبعا والله أعلم يعني رأيي الضعيف وإن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. أنا أرى أن الحياة تدب منذ التحام الحيوان المنوي بالبويضة فيصير الزيجوت يتعلق في جدار الرحم عندئذ هي خلية نامية قتلها قتلها قتل. هو قتل لخلية حية قتل الإنسان لأن ده بعد 9 أشهر سيصير إنسانا سويا. قال إن الروح تدب فيه بعد أرى بعد 42 يوم رأي والرأي تاني 4 أشهر لكن أنا أرى أنها خلية نامية لأن في الأسبوع الأول فيها حياة كذا مليمتر وبعد الأسبوع الثاني مليمترات أكبر في الأسبوع مش عارف إيه كذا سنتيمتر وهكذا يبقى خلية نامية فانت تقتل سبحان الله. طب ياخذ قابيل كفلا من هذه العمليات الاجهاضيه التي تتم؟ ما حدش كان يعرف ان الاجهاض ولا القتل الا عن طريق قابيل. يا لطيف. طبعا هو خسر ليه؟ لانه سن هذه السنه السيئه. والله ايامه سوداء. لا لا سن هذه السنه السيئه وده تخيل انت اللي اخترعه مثلا قياسا يعني البليه مثلا. الرقص الايقاعي في الماء. مش عارف عمل يعني اي مخترعات من الذي نراه في لي عرض الازياء حدث العري الذي بالضبط كده شوف من سن العري في اول مره سبحان الله علي يخفل من هذا يا مؤمن ده بلقيس وهي ملكه كانت تلبس طويله فلما راته حسبته لجته وكشفت عن ساقها يعني كان الثوم جبل وهي ملكه وهي ملكة ومتقدمة ولقد كان سبأ في مسكنهم آية يعني شيء متقدم الحضاري اليمن وما في اليمن من حضارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان فيها حضارة أكثر من حضارة الرافدين وأكبر من حضارة الفراعنة كانت تحتشم في لباسها ورغم ذلك سبحان الله كشفت عن ساقها لأنها تلبس المجرجر الطويل سبحان الله فالحضارة والمدنية هي الاقتراب من أوامر الله والهمجية والحيوانية هي البعد عما شرع الله سبحانه وتعالى. بارك الله في فضيلتكم فاصل ونواصل مع فضيلتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. ونحن بصدد القتل نود أن نأتي على جميع أنواع القتل ومنها القتل الخطأ. مثلا مثلا طبيب يقوم بعمل عملية ما تؤدي إلى أن يفضي المريض روحه ويموت، ما حكم هذا؟ أولا الطبيب لم يقصد قتل المريض، أمر طبيعي، ولكنه أهمل في أمر ما، والطبيب هو الذي يستطيع أن يقرر ما هو مناط الإهمال. صحيح. هو ولذلك تشكل لجان طبية يجب أن تكون ممن نحسبهم يتقون الله عز وجل، ثقات، بحيث أن يقولوا فعلا هذا الطبيب قد أخطأ، يبقى عليه غرة، عليه دية، عليه دية، لازم يدفع دية. ليه؟ لأنه هو أهمل في أمر فأدى هذا إلى أن وفاة المريض تحت يديه بإهماله. يركب سيارته ويدعم ماشيا أو واحد ماشي بسرعة فراح خبط دس واحد من المشاة قتله. هو قتل خطأ. ما أصل لا، القتل العمد ده ما فيهوش نقاش، القتل العمد مخلد في النار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ، ما فيش مؤمن يقتل. اما عمد هذه لا، العمد ده مخلد في النار خلاص، ده مع الشرك والعياذ بالله، خالدا في النار والعياذ بالله. بكم نفس مثلا؟ نعم، بقتله واحده. ام قتله واحده؟ واحده فقط، قتله واحده. ويطول عذابه في النار، ويطول عذابه بكثره قتله مثلا. والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين، يشتد عذابه والعياذ بالله. لكن هي قتله واحده، لانه الذي قتل واحدا قتل البشريه كلها. انما قتل الناس جميعا، نفس القضيه. الاولاد المتهورين، الشباب اللي بيقودوا السيارات على سرعه 180 و200 كيلو متر في طريق لا يسمح الا ب100، فان انقلبت السياره به صار منتحرا. منتحر والمنتحر ايضا من الذين يظلون في النار، يعني يظل بالسيارة يعني في النار والعياذ بالله، هكذا إلى أبد الأبدين. يا لطيف. والعياذ بالله. يا لطيف. والعياذ بالله. يقول لك ابن شهيد. لا. ابن غير مؤدب. كان يذهب إلى العمل لا ومات. لا لا. لا لا، هو ليس شهيدا، هذا منتحر. هذا منتحر، لأنه روع الأمنين كمان. روع الأمنين، روع السيارات اللي ماشية جنبه. الله. في قانون، والقانون هذا ارتضيناه. وهو أخذ رخصة القيادة بناء على إطاعته، يعني كأنه عقد. صحيح. كأنه عقد. صحيح. بينه وبين الهيئة، أو بينه وبين إدارة المرور، أو بينه وبين الدولة، بينه وبين المؤسسة اللي تعد الداخلية اللي تصدر هذا. فإذا خاس بعهده وكسر القانون يذوق وبال أمره. هكذا. موقف الشيطان آنذاك بالنسبة لقابيل، بالتأكيد أنهم تأخيا، يعني صار أخوين. لا هو على غواية بني آدم. لا هو لا لا لا، بالعكس، الشيطان لا يحب الشيطان، وإنما الشيطان يتكامل مع الشيطان. لا لا يحب أحد أحد إلا المؤمن، هو الذي يحب أخاه المؤمن ويحب الخير. سبحان الله. الشيطان كيف يحب الشيطان؟ الله، هو أنت تجد الحاسد يحب الحسد، الحسود يحب الحسود؟ لا، يبغضه. فلا، المتسول يحب المتسول؟ لا. طيب انا بعد ما يعني اذا كان في منطقه اخرى فنفس القضيه. نعم. فاللص لا يحب اللص، لانه يريد ان يكون اللص الوحيد في المنطقه او في العالم. هو يريد ان يكون القاتل الشيطان الوحيد الذي يصدر الابلسه والاعمال الشيطانيه. فبالتالي هو لا يحبه. نعم. مش لا يحبه يعني، يعني هو ويتمنى له الشر ايضا. لم يثبت باي القران الكريم او فيما صح من قصص وارده في مصادرنا الإسلامية أن آدم مثلا أو حواء تدخل أحدهما ليفض النزاع القائم بين الأخوين؟ لا لا، هو القضية أن قام، كان يبدو هذا عمل القتل كان مفاجئ بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، السرعة، الإيقاع السريع الذي في الآية يدل أن عملية القتل تمت بناء على نية من القاتل، ثم هم، ثم عزيمة، ثم فعل، ثم ترجمة إلى عمل. فلم يرى لآدم ولا حواء هذه المسألة. طيب، دعني بعد إذن فضلاتكم نستجمع قوانا في ربط آي القرآن بعضها ببعض. تمام. يقول تبارك وتعالى في أواخر الفرقان فيما معناه أن من لم يشرك بالله ولا يقتل النفس التي حرم الله. لا بلاش المعنى، القرآن لا يروى بالمعنى. لا يروى بالمعنى. لا. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث فقط. الأحاديث فقط. القرآن لا يروى بالمعنى. أبدا. لا. لا نقول فيما معناه. لا لا لا. آيات تتحدث لا لا عن آيات تقال الآية كما هي. نتكلم عن عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون. هذه الثلاث جرائم. نعم. القتل ثانيها. تمام. إذن هو في مرتبة عظيمة بعد الشرك بالله تبارك وتعالى رب العالمين، لأنه إنهاء وإزهاق لحياة آدمي قدر له من الله سبحانه وتعالى أن يعيش حياة كريمة، فأنت أتيت فأنهيت حياته وعطلت فيه هذا الأمر، وصارت الحسرة في قلب زوجته وأبنائه واليتامى الذي صارت بعد ما كانت زوجة صارت أرملة، وبعد ما كان ابن فلان صار يتيما. يعني تصورت الزنا ربما لأنه يؤدي إلى تضارب الأنساب واختلاط الأمور. القتل إنهاء لحياة الناس، لأن القتل يعني سبحان الله العظيم، هناك محمد ابني فيه قتل معنوي، فيه قتل معنوي. أنا لما أقتل فيك الإبداع عليك كده متوثب، عليك متوثب للعمل بتاع أبتدي أثبطك يا عم، ولا بيعمل شيء عمل ليه يعني ما زيه زي غيره، إيه المشكلة يعني؟ هو يعني عشان حفظ بيتين شعر يعني أصغرك أمام الناس وأصغرك أمام الناس فتصب إحباط صح. فالموظف لا يبدع، هذا قد فمدير كأبي جهل هذا مثلا اللي يثبط من عزيمة يعني الذين يعملون تحت يديه، سبحان الله رجل لا يريد الإبداع، سبحان الله قاصر يعني سبحان الله، فهذا نوع من القتل، هذا حرام. واحد يفضل يضايق في زوجته، يضايق في زوجته لغاية ما تتمنى إما أن تموت أو تطلق منه، يعني يكون أيام الأجرين يا طلاق يا موت. نعم. بالله عليك أليس هذا قتلا؟ قتل. لكن الصفوة كان شيء آخر. خالد بعد ما دك حصون الروم وخرج هرقل من دمشق يقول سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، خرج. من الذي أخرجهم؟ خالد في عز هذه يتولى عمر إمارة المؤمنين، فيصدر فرمان بعزل خالد. عارف خالد بقية حياته عاش كيف عاش؟ كان قريبا لسيدنا عمر بن الخطاب يعني، لكن كيف عاش لما عزله من القيادة؟ جندي، صار جنديا إلى أن مات جندي. ليه؟ لماذا؟ لانه عايز يخدم الاسلام ومالوش دعوه، ده مش احن وضغائن، مش قائد. اول ما يعزلوه يروح على صحف معارضه ولا على قناه معارضه وبتاع، دي حكومه 70 في ده. لا دي مش اخلاقيات. اذا ما عزل مرتد عن الاسلام لا لا لا لا ما ذهب مع هرقل، دي مش اخلاقيات مسلمين، دي بنعمل احنا نكون منظمه شرعيه ثم يهاجم. احنا يعني لم نربي ابناءنا على دين، لو ربينا ابناءنا على الدين، وهذه كلمه اهمس بها في اذان كل الذين هم من صناع القرار، ربوا الابناء والشعوب والناس على الدين الكل يستريح، الحاكم يستريح والمحكوم يستريح، كلنا نستريح، كلنا ننتج. لكن سيدنا عمر يعني ايضا احقاقا الحق عزله بسبب، لا يعني ما نام وافاق وقال اعزلوا خالد، لا هو كان السبب الاساسي عند عمر ان الناس قد تقول نصر خالد، وده حصل لكل اللي داخلين في الاسلام الجديد، لا مش خالد في المعركه خلاص احنا ننتصر. يعني اذا سيدنا خالد فهم هذه القصه بلا شك، والا لم يفهم. لا هنا مثلا يعني مسؤول ينام ويستيقظ ويفصل مجموعه لا عم. نتيجه هوى، نتيجه راي، هكذا. لا لا لا يعني بدون ابداء اسباب. شوف انما القضاة ثلاثه، القضاة ثلاثة. نعم. اثنان في النار وواحد هيحاسب. الله هيحاسب. ليس في الجنة يعني. لا يحاسب. يحاسب طبعا. هو ظروفه. نعم. قاض يقضي بجهل فهو في النار. هو يعني فاهم القضية بجهل. مش فاهم القضية. لا الحق مع فلان. يا ابني افهم القضية الأول. وقاض يقضي بهوى. بجهل قرابة أو شيء. وقاض يقضي بالعدل. بالعدل يحاسب، يوقف على الجسر يوم القيامة فينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يعيدها إليه إلا عدله. يا لطيف. طبعا. إذن الحصيف يبتعد عن القضاء. ولذلك قالوا إياك أن تقضي بين اثنين ولو في تمرة. الحصيف فالله يبتعد. فالله يعين أبنائنا وإخواننا من القضاء، لأنهم المعقل الأخير للمظلومين. يقف على جسر ينتفض به انتفاضة تطير بها أعضاء جسد كلها، حتى يقال عمر بن الخطاب. يا لطيف. كل يقف مسؤول، يطير أعضاء عادل الراعي. الراعي والقاضي ترجع له أعضاء ولم يكن عادل، أعضاء تناثرت لا تعود إليه مرة أخرى، فنسأل الله السلام. طبعا. فالمسألة مش بهذا المنطق، سبحان الله. هذا قتل الابداع وقتل المعنويات وتثبيط الهمه. ما هو احنا امه من الواجب امه تكون مبدعه، وابداعاتنا يعني سبحان الله يجب ان